لنا الدرس الماضي أثر الله بن مسعود مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما حين وجد مجموعة من أهل الأهواء يفعلون أفعالا ويذكرون أذكارا في المسجد، فماذا كان موقف السلف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وكيف أنكر عليهم وأمر بإخراجهم؟ هذا كله في يعني موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع. الآن منهج أهل السنة والجماعة في الرد على أهل البدع. نعم. منهج أهل السنة والجماعة في الرد على أهل البدع، منهجهم في ذلك مبني على الكتاب والسنة، وهو المنهج المقنع المفحم، حيث يوردون شبه المبتدعة وينقضونها ويستدلون بالكتاب والسنة على وجوب التمسك بالسنن والنهي عن البدع والمحدثات. وقد ألفوا المؤلفات الكثيرة في ذلك، ورد في كتب العقائد على الشيعة والخوارج والجهمية والمعتزلة والأشاعرة في مقالاتهم المبتدعة في أصول الإيمان والعقيدة، وألفوا كتبا خاصة في ذلك، كما ألف الإمام أحمد كتاب الرد على الجهمية، وألف غيره من الأئمة في ذلك كعثمان بن سعيد الدارمي، وكما في كتب شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من الرد على تلك الفرق وعلى القبورية والصوفية. وأما الكتب الخاصة في الرد على أهل البدع فهي كثيرة. نعم. قال منهج أهل السنة والجماعة في الرد على أهل البدع. المنهج هو الطريق، الطريق الواضح. فماذا كانت يعني لما كانت البدع من الدين بالخطورة التي مر بنا وذكرنا، فماذا كانت طريقة أهل السنة والجماعة في الرد على أهل البدع؟ قال المؤلف حفظه الله: منهجهم في ذلك مبني على الكتاب والسنة، وهو المنهج المقنع المفحم. والذي يعني يستطرد الكتاب والسنة يجد الكثير من الآيات التي فيها الرد على أهل الكفر والشرك والإلحاد. ولذا تجد كثير من المواطن قل، هذا قل في جواب من في جواب الشبهة، في جواب شبهة معينة ذكرت، فيكون الجواب عليها بماذا؟ قل كذا وكذا، قل الله خير أما تشركون أم من خلق السماوات والأرض، قل أأنتم أعلم أم الله، قل يعني مواطن كثير، حتى أن يعني بعض إخوتنا يعني كانت له أطروحة الدكتورة في هذه الكلمة، قل في القرآن الكريم الآيات التي سماها أهل العلم آيات التلقين في القرآن الكريم، آيات التلقين التي يعني لقن الله عز وجل فيها نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحجة في الرد على المخالف. إذن منهج السلف يؤخذ من الكتاب ومن السنة ومن فعل السلف الصالح الذي فهموه من الكتاب والسنة، ومنهجهم في ذلك كان منهج القرآن هو إيراد الشبهة المعينة التي يذكرها أهل الأهواء، التي يذكرها الكفار ويذكرها المنافقون، ثم ضبط الإجابة عليها. إيراد الشبهة المعينة ثم بسط الإجابة عليها وبيان الإجابة عليها. ولذا قال منهجهم في ذلك مبني على الكتاب والسنة. وكذلك يعني منهج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الرد على الكفار والمنافقين كذلك، هذا يعني مأخوذ كله من الوحي. قال وهو المنهج المقنع المفحم، عندما تورد شبهة الخصم تناقشها وتثبت بطلان هذه الشبهة من الكتاب ومن السنة ومن لغة العربي التي نزل بها القرآن، ثم من إجماع السلف الصالح، فإن أدلة أهل العلم في ذلك الأدلة الثابتة التي لا اختلاف فيها الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع، هذه هي مصادر التشريع الرئيسة. فمن خالف الكتاب أو السنة أو إجماع السلف الصالح في مسألة من مسائل الدين، سواء كان ذلك في العقائد أو في العبادات أو في السلوك، عده أهل العلم ممن خالف جماعة المسلمين وسلك طريق المبتدعين. لكن هذا الانتقال من كون الرجل من أهل السنة إلى كونه من أهل البدعة يعني لا يكون انتقالا يعني مباشرا، فإنما يجب أن يكون هذا عبر ماذا؟ عبر مراحل. ولذا فيعني كان منهج السلف في ذلك أنه إذا بدرت من الشخص يعني أقوال وأفعال تدل على خلاف النصوص الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة وإجماع السلف، هو تنبيهه وتذكيره وتعريفه بهذه الأصول أو بهذه الأمور التي خالف فيها، فإن رجع فهو المطلوب وإلا حذر منه، وإلا حذر منه. فإن أخذ وانتبه ونفع منه هذه العقوبة الأولى فهو المطلوب، وإن أصر وبدأ يدافع عن بدعته وأصل لها أصولا في هذه الحالة يحكم عليه أهل العلم بالبدعة وبالخروج من الدين. ولذا يعني تشددوا في ذلك، وكانت يعني أقوالهم وأفعالهم وآثارهم في كتب العقائد منتشرة. نذهب إلى الإبانة لابن بطة، اذهب إلى شرح أصول السنة للالكائي، اذهب إلى غيرها من كتب عقائد المتقدمين، تجد ميدانا واسعا وآثارا كثيرة يذكرها أهل العلم في الموقف من المبتدعة، منها يعني عدم مجالستهم وعدم الخوض معهم ويعني إيقاع الأذية والإهانة والمذلة لهم، ما استطار إلى ذلك سبيلا. وهذا يعني متى كانت الصولة والدولة والقوة لأهل السنة، أذلوهم وأهانوهم وحقروهم وأعطوهم المكانة التي يستحقونها. ولذا يعني لأن الله عز وجل وصفهم بوصف الذلة، وصف الذلة. قال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل، والعجل بدعة تدعوها بعد أن ذهب نبيهم، ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ قال: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. ما هو التعقيب؟ وكذلك نجزي المفترين. فالمبتدع مفتر على الله عز وجل بقوله أن الله عز وجل يريد هذا القول أو يريد هذا الفعل أو يعني يحب هذا الفعل. فالذي يقول مثلا أن يعني رحمة الله عز وجل عندما يقول: وكان بالمؤمنين رحيما وهو الغفور الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الرحمة هي الثواب، هل أراد الله عز وجل هذا المعنى؟ ولو كان يريد هذا المعنى أيعجز أن يبينه؟ ولو كان يريد هذا المعنى أفلم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يعني قرأ وتلا ويعني بلغ هذه الآيات، ليس من الشرع أن يبلغ أن هذا ليس هو المعنى الذي أراده الله عز وجل؟ فإذا هذا أتى بماذا؟ أتى بقول محدث في دين الله عز وجل. فهذا عقوبة السلف له، أن يذلوه ويهينوه. ولذا عبد الله بن مسعود أمر بهم فطردوا من المسجد، فبنوا مسجدا في أطراف الكوفة فأمر به وهدم واتخذ مزبلة، كما هدم النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار، فجعل المسجد الذي قام فيه البدعة مسجد ضرار. ولذا الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى عن مسجد الضرار: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، قال: وكذلك كل مسجد تقام فيه البدعة ويؤصل لها ويدعى إلى البدعة ينبغي أن يفعل به كما فعل بمسجد الضرار. فإذا لما يعني خالفوا وافتروا على الله عز وجل عاقبهم السلف بنقيض قصدهم، ويعني أهانوهم وأذلوهم، ويعني بالغوا في يعني التحذير منهم، حتى يعني قال بعضهم: آكل مع اليهود والنصراني ولا آكل مع المبتدع. وقال يعني: لئن يعني يمشي ولدك مع أصحاب المزامير والطنابير خير لهم أن يمشي مع المبتدع. ويعني قال: إما أن تقوم أو أن أقوم، وغير ذلك من الآثار التي ذكرها السلف في ذلك. الذي يرجع إلى كتب العقائد يجد الكثير من ذلك. فقال: كان منهم يريدون شبهات المبتدئ. مثلا هذه قولهم في باب الصفات، مثلا يعني أقوالهم في أمور العبادات يريدون الشبهات، ما هي الشبهة؟ قال فلان كذا وكذا وكذا. قال: ثم ينقضونها، نقض هذه الشبهة وحل بماذا؟ ويستدلون بالكتاب والسنة على وجوب التمسك بالسنن والنهي عن البدع والمحدثات. الثارة التي وردت هي منها يعني قوله صلى الله عليه وسلم: وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ففي النار. وهذه كان يقولها في كل خطبة يخطبها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وغير ذلك من الآيات من الأحاديث التي يعني تدل على ذلك. قال: وقد ألفوا المؤلفات الكثيرة في ذلك، وردوا في كتب العقائد على الشيعة والخوارج والجهمية والمعتزلة والأشاعرة في مقالاتهم المبتدعة في أصول الإيمان والعقيدة. فيعني كل قول يذكر يقوم السلف، كل قول يذكر في أي زمان يقوم علماء السلف المتوافرون في ذلك الزمان بذكر هذا القول، ويعني بالرد عليه، والعلماء الذين يعني تولوا ذلك وفعلوا ذلك هم علماء الجرح والتعديل، وهم يعني من خيرة ومن صفوة أهل العلم، لأن هذا الباب يعني لا يستطيع كل إنسان أن يتكلم به، بل يحتاج إلى يعني حدة في الذهن، ويحتاج إلى يعني دقة في العلم، ويحتاج إلى سبر الغور والنظر في المآلات، ويعني يحتاج إلى، ولذا كان يعني أئمة الجرح والتعديل في القديم والحديث يعني هم قل من أهل العلم، ولذا يعني مدحهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقوله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، انتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. إذن من الذين يقومون بذلك؟ هم أهل الجرح والتعديل. ولذا يعني هذا الباب باب واسع وباب كبير، وهو يعني من أفضل أمور الشريعة التي بها، أفضل علوم الشريعة التي بها يحفظ دين الله عز وجل. ولذا يعني تجد يعني الذين تميزوا من أهل السنة في هذه الأيام بإحياء هذا الباب وبالوقوف على هذا الباب وبالتدقيق عليه وبالاهتمام به هم الذين يعني كانت لهم سلامة المنهج بإذن الله، ويعني كانت لهم ولمجموعهم يعني الثبات على الصراط أولا، وبإذن الله النصر والتأييد بالحجة والبيان أحيانا، وبالسيف والسنان أحيانا أخرى. فلذا قال: قد ألف المؤلفات الكثيرة في ذلك، وردوا في كتب العقائد على طوائف الضلال، قال في مقالاتهم المبتدعة في أصول الإيمان والعقيدة، وألفوا كتبا خاصة في ذلك، كما ألف الإمام أحمد كتاب. أي كتاب؟ الرد على الجهمية كتاب. إذن هذه رسالة مستقلة، لأنه مر بنا في منهج السلف الصالح تشعبت يعني كتب التي ألفها السلف إلى قسمين، ما هما اتجاهات التأليف عند السلف في أمور العقيدة إلى قسمين. ها ذاكرتكم أبو مها؟ تقعيد وتأصيل لأصول أهل السنة والجماعة في مختلف مسائل العقيدة. والثاني هو إيراد الشبهة والرد عليها. إيراد شبه أهل الكلام والرد عليها، الرد على الجهمية، الرد عن الزنادقة، خلق أفعال العباد، غير ذلك من الرسائل التي ألفها السلف. هذا باب مستقل، باب مستقل من أبواب التأليف عند السلف، هو الرد على المبتدعة. قال: كما ألف الإمام أحمد وألف غيره من الأئمة في ذلك كعثمان بن سعيد الدالي. ويعني استمر التأليف من كما ذكرنا لكم من القرن الثاني إلى القرن السادس الهجري. هذه المؤلفات يعني كانت هي القاعدة التي استند عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويعني تصدى لأرباب البدع في عصره وفي العصور التي قبله، ويعني رد عليهم بمجموعة من يعني المقالات والكتب والفتاوى منها يعني كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، ومنها منهاج السنة النبوية وغير ذلك من المجلدات الكبيرة التي يعني كانت جميعها في الرد على أهل الأهواء والبدع، ويعني جاء بعده وانتصر لهذه الأقوال وبثها ويعني بسطها وبينها تلميذه ابن القيم رحمه الله. قال ثم جاء بعده الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم في الرد على تلك الفرق وعلى القبورية والصوفية وغيرها. يعني هذا مجمل منهج أهل السنة والجماعة في الرد على أهل البدع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.